أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في أنواع الموجهات. تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركبة، والمركبة من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولذا سميت مركبة وسيأتي بيانها. أما البسيطة فخلافها، وهي لا تنحل إلى أكثر من قضية واحدة. أقسام البسيطة وأهم البسائط ثمان، وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. واحد، الضرورية الذاتية، ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط، فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة، نحو الإنسان حيوان بالضرورة، والشجر ليس متنفسا بالضرورة. وعندهم ضرورية تسمى الضرورية الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات الموضوع، وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، مثل الله موجود بالضرورة الأزلية، هذه يسمونها الضرورة الأزلية. وكذا الله حي عالم بالضرورة الأزلية، الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. الثاني، المشروطة العامة، وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة. أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. الثالث، الدائمة المطلقة، وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا، سواء كان ضروريا له أو لا، نحو كل فلك متحرك دائما، لا زال الحبشي أسود. فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع، يسمونها دائمة مطلقة. الرابع، العرفية العامة، وهي من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، ولكنه دائما ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. الخامس، المطلقة العامة، وتسمى الفعلية، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، وخرجت من القوة إلى الفعل، ووجدت بعد إن لم تكن سواء كانت ضرورية أو لا، سواء وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو غيره. نحو كل إنسان ماش بالفعل، وكل فلك متحرك بالفعل. وعليه فالمطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. السادس، الحينية المطلقة، وهي من قسم المطلقة، فتدل على فعلية النسبة أيضا، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. هذه الحينية المطلقة، فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه. السابع، الممكنة العامة، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا. نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام، أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا، وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص. وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. الثامن، الحينية الممكنة، وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه. نأتي إلى أقسام المركبة. قلنا فيما تقدم أن المركبة منحلت إلى قضيتين، موجبة وسالبة. لما نقول مركبة يعني مركبة من قضيتين، اسمها يدل على مسماها، موجبة وسالبة. ونزيدها هنا توضيحا، فنقول أن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأول منها، سواء كانت موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة. ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف وتوافقه بالكم، غير مذكورة بعبارة صريحة، وإنما يشار إليها بنحو كلمة لا دائما، لا بالضرورة، وإنما يلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجهة عامة تحتمل الوجهين، الضرورة ولا ضرورة، أو الدوام وإلا دوام، فيراد بها ببيان أنها ليست بضرورية أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة لا بالضرورة أو لا دائما. مثل ما إذا قال القائل كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا ينفك عنه، ويحتمل أن لا يكون ضروريا، قد يكون مصل ولكن لا يتجنب الفحشاء، صلاته لا تنهى عن الفحشاء. فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة، فتقول كل مصل يتجنب الفحشاء لا بالضرورة، لا بالضرورة يعني قد يتجنب وقد لا يتجنب أمانا، كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل أن لا يكون، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا لا دائما، تقول كل مصل يتجنب الفحشاء لا دائما. فالجزء الأول وهو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل قضية موجبة كلية مطلقة عامة، والجزء الثاني وهو لا بالضرورة يشار بها إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة، واضح؟ لأن معنى لا بالضرورة أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكل مصلي، فيكون مؤداه أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء على المصلي، ويعبر عن هذه القضية بقولين لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام، ممكن أن يعبر بهذا، يعني مو عام على الدوام وعام القضية أنه أن كل مصل يتجنب الفحشاء، قد يتجنب وقد لا يتجنب، ولهذا قال لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالإمكان العام. وكذا لو كان الجزء الثاني وهو لا دائما فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة، لا معنى، لأن معنى لا دائما أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصل دائما، فيكون المؤدى لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، واضح ولا لا؟ وأهم القضايا المركبة المتعارفة ست: واحد المشروطة الخاصة، وهي المشروطة العامة المقيدة بألا دوام الذاتي، والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت على وجه ضرورة لذات الموضوع، وإن تجرد عن الوصف ويحتمل أن لا يكون، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم ثبوت ذات الموضوع تقيد القضية بألا دوام الذاتي، فيشار به إلى قضية مطلقة عامة، فتتركب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة دائما، نح كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما. أما إذا خرج عن كونه شجر كما لو قطع لا يكون ناميا، أي لا شيء من شجر بنام بالفعل، وإنما سميت خاصة لأن أخص من المشروطة العامة. العرفية الخاصة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله. Yeah.